الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد أيها الأحباب ما زلنا في قراءة معالم التفسير مختصر أو تهذيب مختصر معالم التفسير للبغوي رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند سورة القلم. نون والقلم وما يسطرون. نون اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، وهو حرف من الحروف المتقطعة التي ذكر معناها. والقلم وما يسطرون، القلم هذا قسم من الله تبارك وتعالى، وربنا جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم، وهذا يبين أن القلم الذي هو أداة من أدوات العلم شيء عظيم، وهذا فيه إشارة لهذه الأمة أن هذه الأمة أمة علم، أمة كتابة، أمة قراءة. فأول كلمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مرة ثانية وربك اقرأ، وربك اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ست إشارات في أول خمس آيات نزلت على سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، كلها تشير إلى العلم، وكأن هذه الأمة لن ينصلح حالها إلا بالعلم. أمتك يا محمد لن ينصلح حالها إلا بالعلم، لذا ما أمر الله نبيه بالاستزادة من شيء إلا من العلم. قال ربنا جل جلاله وقل رب زدني علما، وبالعلم يرتفع قدر الإنسان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي أوقات وفي أزمنة العلم يكون فيها أفضل من العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه كثير معطوه قليل سؤاله، العمل فيه خير من العلم، لأنهم علماء فهم يحتاجون إلى العمل. وسيأتي على الناس زمان، وهذا هو زماننا، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، اللي بيفهموا قليل، الذين يفقهون قليل، قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، الذين يتكلمون كثيرا، كثير سؤاله قليل معطوه، العلم فيه خير من العمل. فنحن في حاجة ماسة إلى العلم، لأن العلم يصلح العمل، والعمل الذي تجرد عن العلم يكون على غير الهدي، وإنما تعبد ربك بهدي النبي إذا تعلمت هديه. لذا ترى صحيح البخاري للإمام العظيم محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بدأ كتاب الصحيح بكتاب بدء الوحي، بعد كتاب بدء الوحي بدأ بكتاب الإيمان، بعد كتاب الإيمان قال العلم، كتاب العلم، وفي كتاب العلم قال باب العلم قبل القول والعمل. فنحن في حاجة ماسة إلى العلم، هذا الذي ينجينا، هذا الذي يرفع قدرنا، هذا الذي يعيد للأمة مجدها وعزها ومكانتها بين الأمم. فتجد صورة في القرآن اسمها القلم بأداة العلم، قال نون والقلم وما يسترون وما يكتبون، أي ما تكتب الملائكة الحفظة، تكتب كل شيء تفعله، تكتب كل صغيرة وكبيرة، كل ما يخطر في بالك يكتب، كل ما تقوله يكتب، كل ما تفعله يكتب. ستجده في الصحائف، وفي سيأتينا في سورة الحاقة أنك ستأخذ كتابك وتقرأ كتابك، فما تريد أن تراه في كتابك افعله، فهو الذي سيكتب عليك ويكتب عليك الآن. قال والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت يا محمد بمجنون، كما يقول هؤلاء المشركون، يقولون أنك مجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، لك أجر غير ممنون، أي غير منقطع غير منقوص، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم، خلقه القرآن هو الميزان للخلق، من أراد أن يعلم أن خلقه حسن فعليه أن يزن خلقه بخلق رسول الله، فإن وافق فهذا هو الحسن، وإن خالف فهذا هو السيء. هو وصفه الله قال وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فستبصر ويبصرون، فسترى يا محمد ويرون، يعني أهل مكة إذا نزل بهم العذاب بأيكم المفتون، قيل من المجنون، أنت أم هم، هم المجانين، هم الذين تركوا الحق البين الواضح، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، الذين يكذبون رسول الله، الذين يكذبون الحق ويردون القرآن والسنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تكفرون فيكفرون، قال الكلبي لو تلين لهم فيلينون لك، قال لو تصانعهم في دينك فيصانعون في دينهم، هم على استعداد أن يفرطوا في أمور دينهم. فودوا لو تدهن تفرط أنت في أصول دينك فيفرطوا هم، لأن دينهم ليس عزيز، لأن دينهم ليس غالي، أما دينك يا محمد فهو الحق، فودوا منك أن تفرط ليفرطوا. لا، ما كان هذا لرسول الله، بل قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. قال ولا تطع كل حلاف، كثير الحلف بالباطل، مهين ضعيف حقير. قال ابن عباس وهو قريب من الأول، لأن الإنسان إنما يكذب لمهانة نفسه، يعني يريد أن يقول المهين هو الحلاف، هماز مغتاب يأكل لحوم الناس، مشاء بنميم نمام يوقع الناس، يمشي بين الناس بالنميمة. وهذا قال فيه رسول الله لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات، صلى الله عليه وسلم. قال مناع للخير، بخيل بالمال، يمنع الخير عن الناس، معتد، ظلوم، أثيم، فاجر، عطل، الغليظ الجافي، عطل من بعد ذلك، أي مع ذلك، يريد مع ما وصفناه به زميم، والداعي، الداعي الملصق بالقوم وليس منهم، مع هذه الصفات هو زميم وليس من أشراف الناس ولا من أصول الناس، وإنما هو زميم لصيق ليس منهم. قال ابن عباس أنه قال في هذه الآية نعت من لا يعرف، نعت من لا يعرف حتى قيل زميم فعرف، يعني هذه الصفات هماس مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل، لما نزل الزميم عرف من المقصود، قال فعرف، وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها من هذا. قال ابن قتيبة لا نعلم أن الله وصف أحدا ولا ذكر في عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد ابن المغيرة، فالمقصود بهذا الوليد ابن المغيرة، فألحق به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة، لأنه كان زنيم، عليه من الله ما يستحق، أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال في القرآن قصص الأولين يقصها محمد صلى الله عليه وسلم عليكم، سنسمه على الخرطوم، الخرطوم الأنف، سنسمه على الخرطوم أي نجعل له علامة على أنفه، وقال مجاهد وأبو العالية أي نسود وجهه فنجعل له علما في الآخرة يعرف به وهو سواد وجهه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يأتي الوليد يوم القيامة وجهه أسود، سنسمه على الخرطوم، وقيل سنحطمه بالسيف، قال ابن عباس ذلك في يوم بدر، وقد كان إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني اختبرنا أهل مكة كما اختبرنا أصحاب الجنة، أصحاب الحديقة التي كانت بها الثمار، واجتمع على أن يخرجوا حق المساكين والفقراء ويمنع المساكين، ما الذي حدث لهم؟ يحكي لنا ربنا قصتهم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أصحاب الجنة وهم أصحاب البساتين باليمن، إن أقسموا حلفوا ليصرمنها مصبحين، ليقطعن ثمارها إذا أصبحوا، أي في الصباح قبل أن يعلم المساكين، ولا يستثنون، لم يقولوا إن شاء الله، وإنما قالوا وقطعوا ووكلوا الأمر لأنفسهم، فطاف عليها طائف، جاء على البستان عذاب من الله تبارك وتعالى، طائف من ربك ليلا، ولا يكون الطائف إلا بالليل، وكان ذلك الطائف نارا نزلت من السماء فأحرقت البستان وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالليل المظلم الأسود، فتنادوا مصبحين، تنادوا في الصباح هيا نذهب نأخذ الثمار قبل أن يأتي المساكين، أن اغدوا على حرثكم على ثماركم وزروعكم إن كنتم صارمين قاطعين للنخل وللثمار، فانطلقوا مشوا وهم يتخافتون يتسارون حتى لا يسمع الفقراء بهم ويعلم الفقراء بهم، فيذهبوا ليأخذوا نصيبهم ويأخذوا منهم شيئا، فيقول تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرب، والحرب في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب. فما وغدوا على حرب على جد وجهد، وهو منع المساكين قادرين عند أنفسهم على جنتهم وثمارها، لا يحول بينها وبينهم أحد. فلما رأوها، لما ذهبوا إلى الجنة فإذا بها تغيرت معالمها. ما الذي حدث؟ فقال تبارك وتعالى: فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أخطأنا بستاننا، أخطأنا حديقتنا، ليست هذه حديقتنا، كانت بالأمس مخضرة، كانت الثمار فيها يانعة. ما الذي حدث؟ احترقت، ليست جنتنا، ليست هي، إنا مخطئون، هذا ليس بستاننا. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، قال بعضهم بل نحن محرومون، حرمنا خيرها ونفعها لمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء، فأذنبنا وأخطأنا خطأين: الخطأ الأول أننا لم نكن إن شاء الله، والخطأ الثاني أننا عزلنا على أن نعطي المساكين حقهم في المال، أن نعطي الفقراء حقهم في المال، إخراج زكاة المال. انتبهوا يا عباد الله، قال أوسطهم أعدلهم وأعلمهم وأعقلهم وأفضلهم: ألم أقل لكم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، ألم أقل لكم لولا تسبحون. أنكر عليهم ترك الاستثناء في قولهم ليصرمنها مصبحين، وسمى الاستثناء تسبيحا، لأنه تعظيم لله تبارك وتعالى، وإقرار بأنه لا يقدر أحد على شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قالوا سبحان ربنا، رجعوا على التو، تنبهوا أنهم أخطأوا، وهذا في غاية الأهمية، بداية النجاح وبداية الفلاح أن تعترف بخطئك، أن تقر بخطئك، أن تندم وتعزم على ألا تعود لهذا الخطأ. هذه أركان التوبة، أن ترد المظالم إلى أهلها. فهؤلاء أصحاب الجنة آمنوا وعادوا واستغفروا وتابوا، قالوا سبحان ربنا، نزهوه عن أن يكون ظالما فيما فعل، وأقروا على أنفسهم بالظلم. ما فعل بنا بسبب ظلمنا؟ ما فعل بنا بسبب معصيتنا؟ ما فعل بنا بسببنا؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. آدم وحواء، أبوك آدم وأمك حواء، لما أخطا قال ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا. اعترف بذنبك، اعترف بخطئك حتى تعلم أنك أخطأت فترجع إلى الصواب. إبليس عليه لعائن الله: ما منعك أن تسجد؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس لم يعترف بالذنب، وإنما جادل وخاصم ويجد مبررات، فأصبح من الغاوين. أما آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه هي الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا. اعترافه بالذنب وطلبه من الله أن يغفر له، هذا في غاية الأهمية يا عباد الله. قالوا سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. ننزه الله عن الظلم، ما فعله بنا نحن السبب فيه، نحن الذين تسببنا في منع الخير الذي كان معنا، الذي أعطانا إياه الله، والذي أذهبه عنا معصيتنا، خطأنا، عاقبنا من الله، لأن لم نؤدي نعمة الله في النعمة التي أعطانا إياها. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين بمنعنا المساكين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم بعضا من منع المساكين لماذا أشرت علينا بهذا كنا نعطي المساكين ولكن فات الأوان فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين تجاوزنا الحد حينما منعنا حق المال وهو الزكاة للفقراء ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون إنا عائدون إلى ربنا إنا تائبون إلى ربنا إنا منيبون إلى ربنا إنا راغبون إلى ربنا إنا عائدون تائبون منكسرون متذللون اعترفنا بذنبنا يا ربنا هذا هو الذي ينبغي أن نفعله والله ما نزل بنا من ذل ومن بلاء ومصائب على هذه الأمة إلا بذنوبنا فنحتاج جميعا أن نعود إلى الله هذا هو الحل لا حل غيره لا سبيل غيره لا طريق لنا إلا أن نعود إلى الله قال سلط الله ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم هذا الذي يحدث في فلسطين وفي إخواننا من أهل غزة وفي الضعفاء من النساء والأطفال والمساكين الذين لا حول لهم ولا قوة والأمة كلها صامتة الأمة كلها لا تسمع لا ترى ماتت أمتنا ماتت أمتنا ماتت أمتنا وسبب موتها الذنوب فعلينا أن نعود قال سلط الله عليكم ذلا هذا الذل لن يرفع عن الأمة إلا إذا رجعنا إلى الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزه عنكم لا ينزه عنكم ربنا يقول للأمة سلط الله عليكم ذلا لا ينزه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم لابد أن نعود إلى الله أعطوا الناس حقوقهم حافظوا على الفرائض حافظوا على طاعة ربكم ارجعوا لربكم تبارك وتعالى يا عباد الله قال ابن مسعود بلغني أن القوم أخلصوا ده أصحاب البستان أصحاب الجنة وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان الحيوان من الحياة فالله عز وجل لما عادوا أعطاهم ولو عدتم عدنا بس ارجع انت عد الى الله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض المطلوب منك ايه انك ترجع تشتكي من سوء الاقتصاد تشتكي من الفقر تشتكي من ماذا والله لو آمنا لفتح الله علينا بركات من السماء والأرض من كل مكان ولكن نرجع إلى الله نرجع إلى الله بفهم سلف هذه الأمة بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم قال ربنا تبارك وتعالى كذلك العذاب خطيرة والله الآية دي خطيرة يا جماعة كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب الأمر سهل على الله عز وجل الأمر يسير إن ذلك على الله يسير يا جماعة لما أصحاب الجنة ظلموا عذبوا ولما رجعوا أنعم الله عليه كذلك العذاب انت في نعمة، هتضغو، هتظلم، هتتجاوز الحدود، هتعاقب، هترجع وإن عدتم عدنا. عاد الله عليك بالنعم. انت مش احسن من الامم السابقة، انت لست افضل منهم، انت لست افضل منهم. لن يحاسبوا بمقاييس وتحاسب انت بمقاييس، انما هي مقاييس واحدة، لان الذي يحكم هو الله. وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم احد على حساب احد، المقاييس واحدة. قال كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الله الله. إن للمتقين عند ربهم، إيه اللي لك عند الله يا من حققت التقوى؟ جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هو أنت متخيل أن الله يجعل الظالم كالعادل، الصالح كالمفسد، الطائع كالعاصي، المؤمن كالمشرك؟ أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ لما قال المشركون أن الله سيعطينا لو في هناك بعث، سيعطينا كما أعطانا في الدنيا، فنزلت هذه الآية. ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب، نزل الله عليكم كتابا فيه تدرسون؟ تكرهون هذا الكلام؟ إن لكم فيه لما تخيرون، أي في ذلك الكتاب تختارون وتشتهون. أم لكم أيمان، عهود من الله عز وجل ومواثيق علينا بالغة مؤكدة عهدناكم عليها، فاستوثقتم بها منا فلا تنقطع إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون، أي أن لكم ما تحكمون به. ثم قال لنبيه سلهم، اسألهم الكلام ده، سلهم أيهم بذلك زعيم؟ من الكفيل بالكلام ده؟ من اللي يتكفل ويبقى مسؤول عن الكلام ده؟ ايه أسانيده؟ ايه أدلته؟ أين له بهذا الكلام؟ أم لهم شركاء؟ لهم شركاء وعدوهم يعبدونهم من دون الله، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق، عن ساق الملك جل وعلا، له ساق على الحقيقة تبارك وتعالى. يوم يكشف عن ساق، يوم القيامة، يوم الشدة، يوم الساعة. قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الكافر والمنافق تصير أصلابهم كصياص البقر، فلا يستطيعون السجود، خاشعة أبصارهم من الذل والانكسار والضعف، ترهقهم ذلة، فوقهم ذلة، تغشاهم الذلة. وقد كانوا، يا ابن صلي، يا حبيبي صلي، بالله عليك صلي، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم بصحتهم وهم في الدنيا وهم سالمون، ظهورهم كويس. يا ابن اركع لله، يا حبيبي، يا حبيب والديك اسجد لله، يا عبد الله صلي، لا إله إلا الله. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا بيعملوا ايه؟ يقولوا لا مش مصليين، ادعينا يا عم الشيخ، باخدنا على جناحك يا عم الشيخ. ايه اللي هيحصل يوم القيامة؟ يدعون إلى السجود، كل عاوز يسجد، نفس يسجد الكافر والمنافق واللي ما كانش بيصلي كله عاوز يسجد. اللي ما كانش بيسجد في الدنيا مش هيسجد لله في الآخرة. اللي ما كانش بيصلي في الدنيا مش هيسجد لله في الآخرة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ليه؟ عشان كانوا في الدنيا يدعوا إلى الصلاة ما كانوش بيصلون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فدعني والمكذبين بالقرآن. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. تلاقي ربنا بيديله فلوس وبيديله أولاد وبيديله صحة ويقول لك ايه عشان ربنا بيحبني. لا استدراج. إذا أعطاك الله وأنت تعصيه فاعلم أن ذلك استدراج. وأملي لهم. اديهم فرص يعود يرجعوا عشان يرجعوا. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هو أنت تطلب منهم مال يا محمد عشان كده مش عاوزين يسمعوا كلامك؟ الحصة بألف جنيه؟ القرش بعشر تلاف جنيه؟ مفيش الكلام ده. كل أسألكم عليه أجرا. أم تسألهم أجرا فهم مغرمون مش معاهم مش عاوزين يبقوا مديونين. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك اصبر على أذاهم لقضاء ربك ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس ابن متى إذ نادى ربه وهو في بطن الحوت وهو مكظوم مملوء غم. سيدنا يونس عليه السلام لما ركب السفينة وألقي من السفينة نزع في بطن الحوت أخذ ينادي على ربه ينادي على مولاه والملائكة تسمع صوت يونس عليه السلام يقولون هذا الصوت نعرفه. صوت من؟ من الذي في قاع البحر وفي بطن الحوت في عمق البحر؟ من؟ إنه يونس يونس بن متى. سبحانك لا إله إلا أنت. ينادي على ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مش قلت لك إنك تعترف وترجع لربنا وتنكسر؟ لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. شوف ربنا عمل مع يونس ايه اللي في قاع البحر في بطن حوت في قاع البحر ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. ينجيه يا ربنا إذا أراد أن ينجيك نجاك مع انتفاء جميع أسباب النجاة ينجيك. فالأمر بيده. من الذي نجى إبراهيم من النار؟ ومن الذي نجى نوح من الغرق؟ ومن الذي نجى يوسف من البئر؟ من الذي نجى محمد لما اجتمع الكون كله على قتله؟ إنه الله إنه الله. لا سبيل لنا ففروا إلى الله. ارجع ارجع يا عبد الله. قال لولا أن تداركه نعمة من ربه. لو ربنا مش أنعم عليه ونجاه كان مين اللي هينجيه؟ مين؟ لا أحد. لنبذ بالعراء وهو مذموم. يذم ويلام بالذنب. فاجتباه ربه اصطفاه فاجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا يا محمد ليزلقونك بأبصارهم. يريدون أن يحسدوك يريدون أن يقتلوك بأعينهم. لما سمعوا الذكر لا يحبون أن يسمعوا القرآن ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. الله هو القرآن ذكر. والله العظيم احنا في حاجة ماسة إلى أن نرجع إلى القرآن. القرآن مش تلاوة انك تقرأ ومش فاهم. انا عاوزك تسمع تفسير القرآن حتى ولو تفسير ميسر كما نقول. اسمع تحرمش نفسك انك تسمع بيان معاني القرآن وان كان هذا البيان مختصرا. اسمع يا رعاك الله والله يحب لك الخير. اسمع هذا التفسير بفضل الله، من الله علينا بالتفسير، خمس أجزاء الأخرى اسمعهم، ادخل واسمع لعل الله أن يهدي قلبك وأن يجعلك سببا في هداية خلقه. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يرزقنا العلم النافع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.